بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، من آيات الله الدالة على عظمته في خلق الإنسان، ونحن في خلق الإنسان، هاتان العينان، ألم نجعل له عينين. هذه العين فيها عدسة، هذه العدسة كما تعلمون لها محرق، ولو وضعنا أمام عدسة باللورية شمعة، وأمسكنا ورقة من الورق المقوى وحركناها، بعد عدة دقائق نصل إلى المحرق. في المحرق تبدو صورة الشمعة مركزة جدا ومقلوبة. هذا المكان الذي هو المحرق تظهر فيه الصورة واضحة تماما بشكل متقن. والحقيقة العين عدسة، والعدسة مؤلفة من مادة شفافة ذات حديداب، نعم. لكن الذي يلفت النظر أنك مع العدسة البلورية حركت ورق المقوى. نحن ورقة المقوى ثابتة، هي الشبكية، الشبكية ثابتة، ومن يصدق أن الشبكية مساحتها ميلي وثلث فقط، فيها 1,300,000 مستقبل ضوئي، بينما أعظم آلة احترافية صنعها الإنسان في المليمتر واحد في الآلة في 10,000 مستقبل ضوئي، من 10,000 مستقبل إلى 1,300,000 مستقبل، من أجل أن تأتي الصورة دقيقة. لذلك العين البشرية تفرق بين 9 ملايين لون، قد ندرج اللون 100,000 مرة. العين البشرية السليمة تفرق بين 900,000 لون. ألم نجعل له عينين؟ هذه العين فيها هالعدسة. أما النقطة الدقيقة جداً جداً، عملية المطابقة، نحن مع العدسة البلورية نحرك ورق المقوى. نحن ورقة المقوى ثابتة، هي الشبكية، فما الذي يحصل؟ قال هناك عضلات هدبية على رأس العدسة وعلى أسفلها، فإذا المسافة كانت بعيدة تضغط هذه العضلات الهدبية على العدسة فتزيد حديدابها، فيأتي الخيال على الشبكية، وإذا كان الجسم قريبا تمطها يقل حديدابها، يأتي على الشبكية. أنا أرى ولا أبالغ أن أعقد عملية تتم في الإنسان المطابقة. المطابقة يحتاج إلى جهة ثالثة تقيس المسافة، وجهة أولى تضغط على العدسات. أين كل هذا؟ أنت دون أن تشعر تتابع كرة القدم في مباراة لكرة القدم، وترى الكرة بشكل دقيق حاد في كل مراحل حركتها، ترى الأشياء متحركة، السيارات، فأنت ضمن 60 متر تجري عملية معقدة جدا قد لا يتخيلها العلماء، عملية المطابقة. فإذا قرأت هذه الأبحاث العلمية الدقيقة جداً ثم قرأت القرآن ينبغي أن تبكي. ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدين. فالعين بحديدابها وبعضلاتها الهدبية وبالماء، بالعين في ماء. طيب هذا الماء لو واحد سكن بالمتجمد الشمالي بفنلندا سكن، والحرارة 20 تحت الصفر، وقد تصل ل60 تحت الصفر، والماء يتجمد في الصفر، إذا يجب أن يصاب كل أهل هذه البلاد بالعمى. الله أودع في ماء العين مادة مضادة للتجمد، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فأنت إذا قرأت عن العين بحثا ثم قرأت هذه الآية ألم نجعل له عينين، ينبغي أن ترتعد فرائص الإنسان خشوعا لله، ينبغي أن يخر ساجدا لله عز وجل. فلو أن الإنسان تفكر في خلقه، في خلق جسمه، في حواسه الخمس، في أجهزته، في أنسجته، في أعضائه، لو تفكر في خلق الإنسان يجب أن يعرف الواحد الديان، وأنا أرى أن من العبادة أن يتفكر في خلق الإنسان. هذه العين التي خلقها الله لنا أعظم آية تدل على عظمته وعلى إتقان عمله. صنع الله الذي أتقن كل شيء، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ من يصدق أن هذا اللسان 17 عضلة تسهم في صنع حرف واحد؟ الحرف الواحد في تجويف، في سقف للحلق، في لسان مزمار، في حروف شفهية، حروف صوتية، حروف الإمالة، شيء دقيق جدا. فالكلمة الواحدة، الحرف الواحد يسهم في صنعه 17 حرفا. فالكلمة 5 حروف، والجملة 5 كلمات، والصفحة 20 سطر. كيف تتحرك هذه الأجهزة حينما تقرأ؟ فقراءة الإنسان، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، علمه البيان، الرحمن علم القرآن. يا ربي، أيعقل أن يكون تعليم القرآن قبل خلق الإنسان؟ لا، ليس هذا هو المعنى. ليس الترتيب هنا ترتيبا زمنيا، هو ترتيب رتبي. يعني لا معنى لوجود الإنسان من دون منهج يسير عليه. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. هذا البيان أنت تستمع إلى الصوت، إلى اللغة الصوتية بالبيان، وأنت تعبر عن مشاعرك وعن أحوالك وعن أفكارك باللغة الصوتية. لكن هذه اللغة الصوتية تحتاج إلى وجود، إلى شهود. لكن حينما تكتب نقلت هذه المعلومات إلى أجيال كثيرة. لذلك هذه العلوم لولا الكتابة، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فاللغة المسموعة تحتاج إلى مواجهة شخصية، أما اللغة المكتوبة يمكن أن تنقل هذه المعلومات إلى أجيال وأجيال. يعني تفسير القرطبي مثلا، هذا ألف قبل 1000 عام، ينتفع به العالم الإسلامي كله الآن. هذه اللغة المكتوبة جعلت العلم يستمر. لكن كيف ينتقل العلم من أمة إلى أمة؟ عن طريق الترجمة. إذن في لغة مسموعة تحتاج إلى لقاء مباشر، في لغة مكتوبة تحتاج إلى كتابة، في لغة مترجمة تحتاج إلى نقل الثقافة من أمة إلى أمة. وكأن الإنسان هو المخلوق الأول الذي أودع الله فيه قوة إدراكية. هذه القوة الإدراكية ينبغي أن تلبى بطلب العلم. والإنسان ما لم يلبي هذه الحاجة بطلب العلم، هبط الإنسان عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. ولو قرأنا بعض الآيات التي تشير إلى إنسان لم يطلب العلم، اكتفى بطعامه وشرابه، قال تعالى: أموات غير أحياء. يا لطيف. وقال تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. وقال تعالى: كأنهم خشب مسندة. وقال تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالإنسان إذا عزف عن طلب العلم، وهو الذي يميزه عن بقية المخلوقات، هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. إلا أن العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. والحمد لله رب العالمين.